رأينا فيما سبق في العلاقات بين الخلافة العباسية والخوارزميين محاولة الخلافة العباسية أن تفرض نفوذها على منطقة العراق العجمي، وخاصة بعد سقوط قوة السلاجقة الأتراك. وقد بذل الخليفة العباسي الناصر لدين الله جهودا كبيرة من أجل استعادة النفوذ الروحي للخلافة العباسية، ولقد تصدى كما ذكرنا علاء الدين محمد خوارزمي شاه لمحاولات الخلافة العباسية للاستيلاء على بلاد الجبل، وأراد أن يستعيد نفوذه القديم عليها وأن يقضي على نفوذ الأتابكة التابعين لبيت البهلوان الذين كانوا داخلين في طاعة الخليفة العباسي الناصر لدين الله. وفي تلك الأثناء كان حاكم الري وهمزان وبلاد الجمل هو نور الدين كوكجا، وقد استمر حاكما حتى سنة 600 هجرية. ثم بعد ذلك نازعه شخص آخر استعان به كوكجا وهو يدعى أي تغمش، ولكنه خرج عليه وحاربه وقتل كوكجا على يديه. ثم استولى بعد ذلك أي تغمش على أملاك كوكجا وأقره ابن البهلوان على ما استولى عليه. وقد تهيأت الظروف لتغمش لكي يوسع من سلطانه وسلطاته واتساع ممتلكاته، ذلك أن مظفر الدين كوكبري حاكم إربل وعلاء الدين صاحب مراغة وبدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل حاولوا أن يستولوا على أذربيجان من الأتابك أبي بكر بن بهلوان الذي انشغل بالشرب ليلا ونهارا وترك النظر في أحوال المملكة، واضطر إلى الاستعانة بأتغمش الذي تصدى لهؤلاء ونجح في أن يستولي على أقاليم من أملاكهما، كما أنه أيضا استطاع أن يهاجم قلاع الإسماعيلية المجاورة لقزوين وقتل منهم مقتلة عظيمة وحصر قلاعهم وفتح منها 5 قلاع، كما أنه قام بصد هجمات الخوارزميين على أرضه فهزمهم وقتل منهم وأسر خلقا كثيرا. وبذلك دانت له الأمور حتى سنة 608 هجرية، فقد خرج عليه أيضا واحد من أتباعه وهو ناصر الدين منكلي، وهو من أتابكة محمد بن البهلوان. وقد قام أتغمش باللجوء إلى الخليفة العباسي الناصر لدين الله يطلب منه أن يحميه وأن يساعده في استرداد بلاده من منكلي. وقد حرص الخليفة الناصر على أن يحسن استقبال أي تغمش، وأمر أهل بغداد بأن يحتفلوا به في اللقاء، وخرج الناس يحتفلون بوصوله. وقد كان هذا الموقف من الخليفة الناصر راجعا إلى عدم مضايقة أتغمش لدولة الخلافة وعدم تهديده لأراضيها، كما أن الخليفة الناصر أراد أن يستعين به من أجل توضيد نفوذه وإعادة نفوذه مرة أخرى إلى بلاد الجبل. وقد أرسل منكلي ابنه محمد لكي يستوثق من موقف الخليفة الناصر مع أيتغمش ومحاولة مساعدته للعودة إلى بلاد الجبل واستردادها مرة أخرى. وقد حاول أن يبين حقيقة موقفه من الخليفة ويشرح له أسباب طرده لأيتغمش واستيلاءه على هذه البلاد، وهذا يدل على حرص الأتابكة المتنازعين على الحكم على خطب ود الخليفة الناصر ومحاولة الاستعانة به ضد بعضهم البعض.